بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا في مصادر التشريع الإسلامي. أنهينا في دروسنا السابقة التعرف على مصادر التشريع الإسلامية الأصلية الأربعة: القرآن الكريم، السنة الشريفة، إجماع الفقهاء المجتهدين في العالم كله، القياس. ثم انتقلنا إلى دراسة المصادر التبعية التي لا تخلو عن خلاف فيها بين الفقهاء، منها الاستحسان، الاستصلاح، والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابة. والآن ننتقل إلى المصدر الأخير: شريعة أو شرع من قبلنا. هل شرع من قبل عرف انتهينا منه؟ لا، ما أخذناه العرف. شرع من قبلنا، ما هو شرع من قبلنا؟ ماذا نغسل به؟ وهل هو شرع لنا؟ شرع من قبلنا نغسل به الشرائع السماوية التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه، لا نغسل بها الشرائع الوضعية، الشريعة الرومانية والفارسية وما إلى ذلك، هذه لا قيمة لها أبدا ولا ننظر إليها. أما الشرائع السماوية كالنصرانية واليهودية وكتب سيدنا إبراهيم وغير ذلك من الشرائع التي أنزلها الله على رسله لتكون إماما للناس وتنظيما لأمورهم، هل هي شرائع لنا أيضا مع شريعتنا؟ أم أن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة؟ احتمالات: الاحتمال الأول أن شريعتنا مكملة للشرائع السابقة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والشرائع السابقة كلها جاءت منتظمة مع الأخلاق الرفيعة العالية، فهل شريعتنا متممة لها، مكملة لها، أم هي ناسخة لها؟ كثيرا ما تصدر في البلدان في العالم كله قوانين، وبعد سنين تصدر قوانين مخالفة للقوانين الأولى. هل تعد القوانين الجديدة ناسخة لما سبقها من قوانين في تلك البلاد أم مسممة لها؟ هذا ممكن وهذا ممكن. إذا لم تعد الشريعة السابقة صالحة للحكم والتنظيم في الأمور، تأتي شرائع جديدة تنسخها وتلغيها، وربما تبقى الشريعة السابقة صالحة في كثير من فروعها وأحكامها وموادها، وتحتاج إلى تعديل في بعض المواد، فتصدر قوانين جديدة تعدل تلك المواد، فتلغى المواد التي عدلت وتبقى المواد السابقة محل التشريع والتنظيم. فهل شريعة الإسلامية جاءت مكملة للشرائع السابقة أم ناسخة لها؟ قولان للفقهاء، والقولان شكليان ونظريان، والحقيقة الاتفاق على ما سوف نبينه الآن إن شاء الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإنما بعثت للعالمين كافة. إن كان الأمر كذلك فالشرائع السابقة خاصة لأقوام معينين وأزمنة معينة، وكثيرا ما كان يبعث الرسل متعددون في وقت واحد بشرائع متعددة كل في قوم، فلا يؤمر غير قومه باتباع، ولا يؤمر قومه بعد انتقاله إلى الرشيق الأعلى باتباعه أيضا. شرائع موقوتة ومحدودة بأقوام معينين. فإذا أخذنا هذا المبدأ فشرعتنا شريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة. إذا كان أتباع الأنبياء السابقين المتعددون في الوقت الواحد لا يؤمر بعضهم باتباع النبي الفلاني أو النبي الفلاني، يتبعون نبيهم هم فقط، فكيف نؤمر نحن باتباع هذا النبي بعد آلاف السنين؟ لكن أليست الشرائع السابقة شرائع إلهية ولم ينص في كتابنا على إلغائها؟ فلا تعد مكملة لشريعتنا أو شريعتنا مكملة لها ومتممة؟ قلت من الناحية النظرية قولان موجودان لدى الفقهاء، من الناحية العملية القول واحد وسوف نراه إن شاء الله. أجمع الجميع من العلماء أن شريعة من قبلنا إذا لم ينص الله علينا في القرآن الكريم أو السنة الشريفة فلا نؤمر بها ولا نصدقها أصلا، لأنهم حرفوا إنجيلهم وحرفوا توراتهم وحرفوا شريعهم، فلا يمكن أن نأنس أن هذه الشريعة هي شريعة موسى أو هذه الشريعة هي شريعة عيسى. تذكرون أن التوراة أنزلت على سيدنا موسى وبعد السنين أرسل الله سيدنا عيسى وأمره باتباع التوراة والإنجيل، والتوراة حرفت كيف يتبعها؟ أنزله الله عليه مرة ثانية. فالتوراة أنزلت مرتين من الله، مرة على سيدنا موسى ومرة على سيدنا عيسى. سيدنا عيسى أنزل عليه التوراة والإنجيل، الإنجيل فيه أخلاقيات وآداب فقط ليس فيه تشريع وتنظيم وأحكام، التوراة فيها التنظيم والتشريع والأحكام، فسيدنا عيسى أمر بالتوراة والإنجيل، وهذا نص القرآن عليه في أكثر من آية كريمة. إذا كان الأمر كذلك فالشريعات ناسخة للشرائع السابقة، ما دام قرآننا وسنتنا لم ينصها عليها لاحتمال أنها حرفت، وكيف نؤمر نحن باتباع ما يمكن أن دخله التحريف والتبديل والتغيير؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، التشريعات السابقة التي نص عليها قرآننا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نص صريح واضح، هل هو شرع لنا؟ شريعة سابقة هل نسخت بشريعتنا أم بقيت بما لا يخالف شريعتنا نطبقها ونتبعها؟ هذه النقطة الأساسية التي جرى فيها الاختلاف. كثيرون يقولون شرع من قبلنا إذا نص الله عليه في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو شرع لنا، ما لم ينسخه شرعنا. كثيرا ما تأتي آيات كريمة فيها ذكر شرائع سابقة نص الشارع في القرآن على نسخها وإلغائها، كانت كذلك وغيرت، هذه لا إشكال فيها، منسوخة. أما الأحكام التي نص الله عليها في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة ولم ينص على نسخها، هل هي شرع لنا؟ هل نص الله علينا وأمرنا بها؟ إن كان كذلك فهي شرع لنا بأمر الله لنا في القرآن وليس بحسب الشريعة السابقة. أما إذا نص الله عليها ولم ينسخها في حقنا ولم يأمرنا باتباعها، هذه نقطة الإشكال، هل هي شرع لنا أم ليست شرع لنا؟ كلام الفقهاء هنا وهنا، وفي الحقيقة لا يوجد ولا مثال على ذلك. كل ما نص الله عليه في كتابنا الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من شرائع السابقة إما نسخها وإما أمرنا بها، ولا يوجد نص واحد على شريعة سابقة لم يأمرنا بها ولم ينسخها في حقنا، ولذلك هذا خلاف نظري فقط وليس له رصيد حقيقي في الواقع. نقرأ الكتاب الموجود ثم نتناقش فيه ثم نفتح الباب لأي أسئلة بأي علم في أي موضوع، لأن هذه الجلسة إن شاء الله هي الجلسة الخاتمة قبل دخول رمضان الكريم. نسأل الله أن يوفقنا فيه الصيام والقيام وأن يتقبل منه إن شاء الله. ثم نعود إلى الدراسة بإذن الله تعالى إذا كانت العمر بقية بعد العيد. فهذه الجلسة الأخيرة نتكلم في هذا الموضوع أولا، ثم نفتح باب النقاش في كل ما تريدون النقاش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع من قبلنا نعني به شرائع الأنبياء السابقين، صفحة 150، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين قص الله علينا في القرآن الكريم أخبارهم، وهو خاص بالتشريعات السماوية دون التشريعات الوضعية التي سبقت رسالة الإسلام كالتشريع الروماني وتشريعات قدام المصريين وشريعة حمورابي وغيرها، فإنها ليست شرائع معتبرة في نظر المتدينين في العالم من غير خلاف، لأن حق التشريع إن هو لله وحده ولا حق لأحد غيره في التشريع مطلقا. قال تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقد اختلف الفقهاء في حكم شرع من قبلنا، أي يعتبر شرعا ملزما لنا كإلزام شرعنا لنا، أم لا يعتبر تشريعا ملزما لنا، وذلك على أقوال ومذاهب متعددة. وقبل أن نتعرض لخلافاتهم ومذاهبهم، نريد أن نشير إلى مواطن الاختلاف في هذه المسألة ونحررها، ونصرف النظر عن مواطن الاتفاق فيه لعدم الفائدة من بحثها. فإن شريعة من قبلنا لابد أن تعتريها الحالات التالية: أولا، أن يقصها الله تعالى علينا ويأمرنا باتباعها، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا ملزم لنا بالإجماع، لا لأنه شرع من قبلنا، ولكن لأنه شرع هنا. ثانيا، أن يقصها الله تعالى علينا ويقوم الدليل الشرعي على نسخها، مثل حكم الغنائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغنائم كانت محرمة على من قبلنا ثم أبيحت لنا، وذلك ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الخصوصية عن جابر رضي الله تعالى عنه: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذا منسوخا في حقنا باتفاق الفقهاء أيضا لقيام الدليل الشرعي على نسخه. ثالثا، أن لا يقصها الله تعالى علينا مطلقا، فإنها لا حجة فيها علينا بالاتفاق لعدم ثبوتها بالطرق التي نقبلها، ولا يؤثر في ذلك أنها ثابتة عندهم، لأنهم بكفرهم سقطت عدالتهم وأهملت روايتهم، فلم تبق فيها نوع حجة علينا لذلك. رابعا، أن يقصها الله تعالى علينا من غير إلزام لنا بها أو نسخ لها، مثل قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا هو موضع الخلاف بين الفقهاء فقط، أما الثلاثة الأولى فلا خلاف فيها. ذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية والمالكية والحنبلية في رواية إلا أن شرع من قبلنا الذي خصه الكتاب علينا دون بيان لنصه شرع لنا. وذهب بعض الشافعية والحنبلية في رواية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة إلا أن شرع من قبلنا الذي خصه الله علينا دون أن يأمرنا به ليس شرعا لنا، وهم اختاره الغزالي والآمودي والرازي وابن حزم الظاهري. الأدلة: استدل كل من المحتجين والنافين الاحتجاج بشرع من قبلنا فيما قصه الله تعالى علينا دون بيان لنسخه أو أمرنا به بأدلة عدة، أهمها أولا أدلة في المحتجين أن الله تعالى أمرنا في كثير من آياته القرآنية السير على منوال الأمم السابقة فيما لا يخالف شريعتنا، لذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ومنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. باء قال الله تعالى وكتمنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فقد استدل العلماء بها على وجوب القصاص ولو لم يكن شرع من قبلنا شرعا لنا لما احتجوا بها. جيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في بعض الأحيان، ولولا أن شرعهم حجة علينا لما أحب موافقتهم. ثانيا أدلة النافين للاحتجاج. ألف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا وسألهم بما تقضي وأجابه بأنه سوف يقضي بالقرآن والسنة والاجتهاد، أخره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كان شرع من قبل من دليلا وحجة لأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولكنه سكت ولم يرشده إليه، فدل على أنه لا حجة علينا فيه. باء قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا يدل على شريعة كل أمة من الأمم السابقة خاصة بها لا حجة فيها على غيرها. جيم لو كان شرعا لنا لاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتعلمه، ولو اهتموا به لنقل ذلك إلينا لتوافر الدواعي، ولكن لم يقل إلينا شيء من ذلك، فدل ذلك على أنه لا حجة فيه. دل أن الشرائع السابقة خاصة بالأقوام التي نزلت فيهم، والعموم هو من خصائص شريعتنا فقط، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فدل ذلك على أن الإزالة في الشرائع السابقة ليس إلا للأقوام الذين أنزلت فيهم، فلا يكون فيها إلزاما علينا. المناقشة والترجيح. الحق أن كل الأدلة السابقة المثبتة والنافية للحجاج تحتمل المناقشة، وإن كانت تختلف بينها قوة وضعفا. والذي أراه هو أن شرع من قبلنا في هذه السورة الأخيرة محل الخلاف ليس شرعا لنا بحال، وذلك لما يلي: أولا أن شرائع من قبلنا تختلف فيما بينها في كثير من الأحكام، ولو كانت حجة علينا لوقعنا في الحيرة، لأنه لا مرجح لواحد منها على الآخر ما دامت كلها سابقة على شرعنا، ولم يرد فيها في شريعتنا ما يدل على النسخ أو الاعتبار، ولذلك لا تعتبر شريعة لنا لذلك. ثانيا أن الشرائع إنما جاءت لتيسير مصالح الدين والدنيا معا، ومصالح الدين والدنيا متغيرة متجددة بتجدد العصور والأزمان، فما كان شريعة صالحة في الأزمنة الغابرة لا يمكن الجزم بأنه شريعة صالحة في زماننا، وإذا كان ذلك كذلك امتنع تكليفنا بها، ولا يمكن أن يرد على هذا، أن ذلك يقتضي نسخ شريعة أيضا بعدما تقدم عليها الزمن، وذلك أن شريعتنا جاء الدليل القاطع على عمومها ووجوب العمل بها في كل زمان بخلاف تلك، ولأن الشارع عندما أمر بعموميتها أو دعا في نصوصها من المرونة ما يكفي لتلبية حاجات كل العصور، واختلاف الفقهاء في بعض الأحكام أكبر شاهد على هذه المرونة وهذه الصلاحية. ثالثا، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكمال الدين يقتضي عدم الحاجة إلى دليل آخر. ولا يمكن أن يقال إن كمال الدين معناه من حيث أصول الأحكام فقط، وإلا فما معنى حجية الإجماع والقياس وغيرها؟ إذ الجواب على ذلك واضح، هو أن الدين نفسه وجه إلى هذه المصادر بأدلة قاطعة فكانت منه، ولكنه لم يوجه إلى الأخذ بشرائع من قبلنا بأدلة قاطعة أو مظنونة فلم تكن منه، فكان اعتبارها والاحتجاج بها مناخضا لكمال الدين، لأن كل ما أورده المثبتون للاحتجاج بها من نصوص هو نصوص دون مرتبة الظن، فلا تصلح دليلا على اعتبار شرائع من قبلنا والاحتجاج بها علينا. هذا ولا بد من الإشارة إلا أن البحث والاختلاف في هذا كله اختلاف غير ذي موضوع، لأنه غير حاصل من ناحية العلمية، فإن الله تعالى لم يقص علينا من شرائع من قبلنا شيئا إلا وبين نسخه أو اعتباره، فكان المدار على ذلك النسخ أو الاعتبار، وما جاء به المثبتون من شواهد فإنه مردود. ذلك أن أهم الشواهد التي أتوا بها قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم إذا أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وادعوا أنه لم يثبت عن الشارع ما يعتبرها أو ينسخها، مع أن الشارع ثبت عنه اعتبارها، وهما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس إن هلكت. فكان تشريع الخصاص حجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي شهد للآية بالاعتبار في حقنا. وهكذا يمكن تخريج كل الأمثلة والشواهد التي أتوا بها دون حاجة إلى الخوض في ذلك الاختلاف، ولكن على التسليم بقيام موطن الخلاف فإن الرأي المرجح عندي عدم الاحتجاج بها لما قدمت من الأدلة والترجيح، والله تعالى أعلم. يعني خلاف عندي أولي خلاف الجمهور العادية، نعم، مع جمهور الفقهاء الآخرين. دكتور، ممكن الشراب من قبلها تستأنس فيه بحالات فردية معينة، مثلا واحد بده يتزوج بنت عمه وبنت عمه هي نسخ بنت خالته، لأن واحد أخي تزوج أختي فهي بتكون بنت عمه وبنت خالته، وبقول لك هذا بحيال أنه أبعد، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جائز بالإجماع، بنت عمه وبنت خالته يجوز أن يتزوجها بالإجماع ولا خلاف، لكن ليس مستحسنا خلقا أدبا ذوقا. سيدنا عمر الله يرضى عنه دخل على قوم وجد فيه كثير من الأمراض سببها زواجهم من الأقارب، فقال: أغربوا آل فلان، أغربوا آل فلان، نصح وليس أمرا ومنعا. يعني الأغرياء يعني هالشيء موجود عن سيدنا عمر، ليس لأنه شرع من قبلنا قال به، لكن أدوه من شرع من قبلنا لا يقدم ولا يؤخر، بعد أن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بصراحة القول أن الشريعة شرائع السابقة شرائع محلية، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للعالمين كافة، قومه خاصة في المكان والزمان. قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، من بعثة سيدنا عيسى عليه السلام إلى ما قبل بعثة محمد، ما في تشريع الذي سمع بالإنجيل، ما في تشريع لا يلزم، لا يلزم فقط في حياة سيدنا موسى وفي حياة سيدنا عيسى وفي القوم الذي أنزل فيه. شرائع محلية بالزمان والمكان. بعد رفع سيدنا عيسى بس هو فلسطين انتهى خلاص. بعد رفع سيدنا عيسى توقف، ما عاد في شريعة خلاص، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. نحن أولى بموسى منهم. نعم. اثنين. نعم. حكم أولى. أولى لا يعني الوجوب. الزانية قال ذكروا في التوراة، فأثبت حكم التوراة أن الرجل على النصارى، على النصارى مش على المسلمين، على اليهود. زنى يهودي، حكم عليه الصلاة والسلام بالقتل. قال أتحكم عليه بشرعك يا محمد؟ قال بل بتوراتك، هات التوراة. فحكم بالتوراة على الكفار مش على المسلمين. هل يحكم بالتوراة على المسلمين؟ هذا الكلام. أما يحكم على غيرهم؟ نعم. حتى الإسلام يقول كل الأمم الموجودة في دولة الإسلام من غير المسلمين لا يلزمون بشريعة الإسلام. إن طلبوا أن نحكم عليهم بشريعتنا نحكم بشريعتنا بحسب طلبهم، وإن أبوا ذلك يحكم عليهم بشرعهم. في كثير من الدول القديمة المتحضرة كان يوجد قضاة غير مسلمين لغير المسلمين. قضاة يهود لليهود يحتكموا إليهم، قضاة نصارى للنصارى يحتكموا إليهم. إذا كان في العلاقة التي فيها احتكام مسلم واحد لا يحكم إلا بالإسلام. أما إذا كانت العلاقة كلها بين غير المسلمين يحكم عليهم بشريعته. أمرت أن أتركهم وما يدينون. نعم. تفضل. هذا الصحف الأولى إبراهيم ومسلم. إن هذا على من؟ شو هي؟ إن هذا الصحف الأولى. نعم. نعم. كان في صحفهم صحيح. وواجب عليهم، واجب علينا. بعضه القرآن لم يخالف كل الشرائع السابقة، لا وافق كثيرا منها. كل الشرائع تقول الله واحد، هل قال القرآن الله اثنين؟ أبدا. كثير الأمور العقدية كلها واحدة لا تتغير، لكن لما نأخذ بها نأخذ بها لأن شريعتنا جاءت بها أم لأن الشرائع السابقة جاءت بها؟ لأن شريعتنا جاءت بها نكتب بها. نعم. تفضل. قلتم في تعليق عيسى عليه السلام لم ينسخ شيئا من التوراة. ايش؟ ان الانجيل سيدنا عيسى لم ينسخ شيئا من التوراة، اقرها كاملة. لا، انزلت عليه مرتين. انزلت على موسى عليه السلام وانزلت على عيسى عليه السلام، لان موسى بعد وفاة سيدنا موسى حرفت وهي من شريعة عيسى. كيف؟ فأنزلها مرة ثانية مع الإنجيل، وأنزل عليه التوراة والإنجيل نص القرآن. نعم. القرآن ما نسخ بعضه بعض، ما ننسخ من آية أو ننسيها نسي خيرا منها أو نسيها. فالقرآن نسخ بعضه بعض، الإنجيل لا ينسخ التوراة والتوراة تنسخ الإنجيل. نعم. لكن في عهدهم وفي حياتهم وفي قومهم فقط لا غير. بجزء كل الإنجيل يعني في الآية هذه نسخ ما حرفه اليهود من توراتهم. أيوه. ربما نسخ التوراة الموجودة، وربما التوراة نسخ بعض الإنجيل الموجود. القرآن ينسخ بعضه بعضا، السنة تنسخ القرآن، القرآن ينسخ السنة، شريعة واحدة هذه. نعم. بس كان في حاجة ينزل التوراة مرة ثانية على سيدنا عيسى؟ طبعا. الإنجيل؟ الإنجيل ليس فيه تشريع، فقط آداب وأخلاق وقيم، واشتمل التشريع. فأنزل الله التوراة مرة ثانية على سيدنا عيسى مع الإنجيل لتكون مكملة له. أخبر الله سبحانه وتعالى بأحكام الأمم السابقة في كتاب الله وسنة رسول الله وسكت عن تسجيل ذكر يوسف. ما جاء به الإنجيل والتوراة مما لم ينص عليه القرآن والسنة ربما مكذوب، ربما مزور، كيف نأخذ به؟ سجود أخوة يوسف في القرآن. نعم؟ سجود أخوة يوسف في يوسف في القرآن. إيه؟ وشرحناه حرام. شرحنا ذكر كثيرا مما كان في التوراة، وذكر كثيرا مما كان في الإنجيل. هل ذكره وأمرنا به؟ نمتثل لأن أمرنا به. هل ذكره ونسخه؟ نتركه لأنه نسخه. هل ذكره وسكت ولم يأمر ولم ينهى؟ هذا محل الخلاف فقط. هل هو شرع لنا أم ليس شرع لنا؟ قولان العلماء كما ذكرت ورجح أنه ليس شرع لنا لأن شرائع خاصة وشريعتنا عامة. طيب تفاصيل بيان القرآن التفسير قد يحتاج المفسر إلى بعض مثلا الإسرائيليات أو ما شابه ذلك لبيان المعنى. نعم. هل يعمل به أو تحت أي تسمية دليل؟ ما في مانع. كان عليه كثير من الصحابة يستضيء لبعض الإسرائيليات لكن لا يلتزموها. كثير من بني إسرائيل كانوا يأتون بحكمة عظيمة جدا ورائعة، ليس كله كذب، ليس كله ضلال. نعم، لكن فيها وفيها، فنحن ننتقي منها ما يتوافق مع شريعتنا ونستنكر منها ما يخالف شريعتنا، لكن لا نجعله شرعا لنا. نعم. القرآن نص على بعض أمور لم يبين وجوبها علينا ولا نسخ في حقنا. هذه هل هي شرع لنا؟ قول هذه العلماء. والراجح عندي وهو راجع عند كثير من العلماء وليس عند كلهم كما ذكرت أنا، نعم راجع عندي أنها ليس شرع لنا. الإسرائيليات في التفسير الذي ترك في بعض التفاسير بالمأثور. نعم موجود. الصحابة كان يستنير بها لكن لا يلتزموها. الكاذب ألا يمكن أن يصدق؟ قد يصدق. نعم نعم، لأنه كثير منهم صادقون، كثير من العلماء، لكن لا نلتزم، نستنير ولا نلتزم. ولا نجرؤ اعتقاد راسخ. نعم. ولا نجر هذا الخبر التاريخي اعتقاد راسخ فيه. ما نأخذ به. لا نلتزمه أبدا. نستمر به وقد نأخذه وقد نأخذه لأنه جيد ليس لأنه قاله فلان. هم ليس مصدر له إطلاقا أبدا. يعني كيف نجمع الشيخ وحديث عمر أو متوفى لما رأى صحيفة يقرأ؟ يعني كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر؟ من الذي يقرأ الصحيفة؟ عمر بن عوف. ما الذي يمنع أن نقرأ الإنجيل كلها والتوراة كلها؟ لكن لا نلتزم. القراءة شيء والالتزام شيء آخر. اطلاع الراعي اطلع على ما قاله السلف، ما قاله السابقون. خشي أن يلتزمها. نعم خشي أن يلتزمها. مثل إذا وجدت الإنجيل في يد ابنك ترتضيه؟ أنا عندي الإنجيل موجود، بس ما حد يعرف منه، كل ولادي هذا واحد منهم ما بيعرف منه، أخشى أن يقرأوا فيه يخطوه. أنا بقدر أقرأ فيه وتبين، ما غيري قد لا يستطيع ذلك، لكن أظلك راح مع كتبي. هلا كتبي في البيت كله راحت، ويمكن راح الإنجيل معها. نعم في أربع نجيل، أربع كانت عندي لكن راحت. صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب، المعروف أنه كان يخيب مخالفته فيما يستطيبه ومخالفته فيما لا يستطيبه. أهل الكتاب مخالفته في أمور التشريع، المخالف لشريعتنا. أما الموافق لشريعتنا لماذا يكرههم ويخالفهم؟ أمرنا أن نتركهم وما يدينون، لكن هل نستنير بأقوالهم؟ إذا نصه الله علينا في أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن الأخذ بها ولم ينسخها في حقنا ولم يأمرنا بإلزامها، هذه محل الاختلاف. وأنا أرجح أنها ليست شرعا لنا أصلا. ليست موافقة في التشريع. نعم موافقة في التعاون معهم بأمور الدنيا، شيء جيد جدا. بل بعضهم كان يستعين به في أمور الجهاد، في تحضير السلاح، في تحضير المرضى. نعم. في بعض التشريعات. نعم. يعني في صيام عاشوراء. نعم. بعض الأشياء. نعم. أخذ بهم. نعم. الموافقة مع المخالف. نعم. صيام عاشوراء وافقوا وخالفوا بنفس الوقت. وافق لو سمحت وافق هذا الفعل لأنه جيد مش لأنه قولهم، لأنه جيد وافقه، ولو كان سيئا لرفضه. فإذا لم يوافقوا لأنهم هم يفعلونه، لكن لا يمنعه أن يأخذ به لأنه يفعلونه. ليس أخذت به ليفعلونه، أخذت لأنه جيد مش لأنه يفعلونه. بعدين أحق بموسى منهم من باب الاستنارة. وبعد ذلك قلت أنا في قولين للعلماء في الإلزام به أو عدم الإلزام به، والقولين قال بهم جماهير وعلماء أفاضل، ربما أرجح ذلك وأنتم لكم أن ترجحوا ما شئتم إن شاء الله. نعم. الله يرضى عليكم ويبارك، أنتم إخوة أحبة وأنا أخ لكم، قد يكون أكبركم سنا معلش. الله يخليك. لذلك لما أدرس طلاب أو طالبات في الجامعة أقول إخوتي وأبنائي، إخوتي باعتبار إخوة الإسلام وأبنائي باعتبار السن. هذا موجود، هذا موجود. الله يخليكم ويبارك فيكم يا رب. هل لي سؤال في أي موضوع؟ بلاش الأصول، فقه تشريع أي شيء لكم نتناقش فيه فيما يفيد إن شاء الله. تفضل. لو تزوجت امرأة فرزقت منها بولد، ثم تزوجت بامرأة أخرى عندها بنت من رجل غيري، نعم، هل يحل هذا الولد لتلك البنت؟ ما الذي يمنع؟ لا يوجد مانع، لا طلاق بينهما، لا طلاق بينهما أبدا. لكن لو عاشت في البيت سوية أمر آخر من ناحية الإنسانية الأخلاقية، الأفضل ليس الأفضل شيء ثاني، لكن من ناحية الشرعية ما في قرابة بينهما. وإذا عاشت البيت واحد عند البلوغ يجب أن تفصل بينهما. أذكر لكم نكتة حصلت في حي الذي أسكن فيه في حلب. فتاة تزوجت من ابن عمها وعاش حياة من أفضل ما يمكن وفي حينا، وأعرفه الرجل أعرفه أنا. بعد 15 سنة زوجته زوجته لزوجة زوجة أخرى، وكان يأتي إلى بيتنا المرأة فسألتها والدتي رحمها الله كيف زوجتي أنت؟ قالت في شيء ما تعرفي أنت. شو هو؟ قالت له هذا ابن عمي، ربيت أنا وياه نحن صغار في بيت واحد، رات ما كبرنا زوجنا، لم أسمح له بجماعي ولا مرة واحدة 15 سنة، وصبر وصبر وصبر، كل ما اختار مني أقول أنت أخي ولا أنت أختي وأنا ابتعد. نعم. وبعد 15 سنة أنا أردت أن يكون له أولاد فزوجته فلانة. فهذا يحصل أحيانا، لكن لا يعني أنه حرام عليه متعمه، حرام عليه لا، بس ما تستطيع. فأنا وياك عشنا مع بعض من عمر أشهر لسنتين لأربعة لخمسة، شلون أعطيك زوج صعب عليه؟ ومهرج يعرف، وسكت الرجل ورضي وصبر وصبر، سبحان الله العظيم. جاني سؤال لو سمحتوا قبل يومين، يعني شنيع شوي. امرأة جاءت إلي. لا خليها معلش. امرأة جاءت إلي وقالت زوجي منذ 20 سنة 25 سنة كان متفلتا، والتقى بامرأة عاش معها سنتين كاملتين بدون عقد ولم يجامعها، إنما لقاءات فقط، لقاءات فقط، تماس فقط، وتعري كل شيء، بس ما في جماعة. ثم خطر ببالي أن يتزوجها، وعقد عليه عقدا مستوفي لشروطه ومسجل حسب الأصول. وبعد 7 أشهر ولدت، ففرح بالولد. قالت لا تفرح، هذا ليس منك، عندما عقدت علي كنت أنا مع فلان وحملت منه، فالولد لمين؟ الزوج الجديد ولا الزاني به السابق كما أقرت؟ ما دام بعد 6 أشهر فأكثر ولدته، فالزوج الجديد حتى ولو كان حقيقة يقينا ليس منه، ما لم يلاعن احتراما للولد. ما لم يلاعن أحسنت. ما لم يلاعن. هو فرح به، ما قلت كيف يلاعن وقد فرح به، هو فرح بهذا الولد. هي قالت له لا هذا ليس ابنك. نعم هي حمقى أكيد، لكن الولد له، وأسأل الله أن يعفو عنه ويتوب عليه في الباطل شرعا وقضاء. ما دام بعد 6 أشهر، لو قبل 6 أشهر بيوم لا يكون ابنه إلا إذا ادعاه. نعم لو الزاني بعد التلاعب. نعم الولد بما ينسب؟ لا ينسب بلا نسب، بلا أب. أمه أمه بس بلا أب. طب هذا الولد، نعم الولد اللي حصل على جواز الشرع بنيه من الزاني. طب الزاني لو زوج وصار له بنت، الولد جاء حتى بده يتزوج، كيف يكون الامر؟ يرفضه جينيا شرعا اجنبي عنه بكل وجه، وله ان يتزوجها، ما في اي علاقه بينه وبين النسب. لكن ادبا وذوقا نمنعهما. اذكر لك ان رجلان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يختلفان على حمل امراه، هذا يقول ابني لانها زوجة، وهذا يقول ابني لانني زنيت بها، وكان الزنا في اول الاسلام غير ممنوع. عليه الصلاه والسلام حكم به لزوجه، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لأصحابه إذا ولدت انظروا هل يشبه الزاني أم الزوج. فلما ولدت كلهم قالوا يشبه الزاني، ولم يغير الحكم عليه الصلاة والسلام. ثم قال لقريباتي احتجبي منهم، صار في شبهة لأنه، فإذا وجدت شبهة القرابة تحتجب وجوبا، لكن يعني لا قرابة بينهم. مع إن دام القرابة مثل المرأة إذا كان أبوها ذا شهوة شديدة، ما نقول لها احتجبي منه؟ نعم. ابنها أخوها، أنا رأيت في أحد المعارض في القاهرة صنمان، رجل وامرأة، ورجل يقتل المرأة بعمود شديد يقتلها ويكسر رأسها، حاطين صورة تقول هذه أمه، توفي زوجها وهو صغير، ولما كبر بدأ يزني بها وهي نائمة لا تدري، ولما علمت أقامت الدين عليه فقتلها. فإذا ممكن الابن يكون يخاف منه فتحتجب منه، الأب يخاف منه فتحتجب منه لأمر آخر ليس لحكم الشرعي، تحتجب من أبيها أو ابنها. الشعبية أن الأب يجوز الزواج من ابنته. الأب يجوز الزواج من ابنته. من الزنا. الشعبي. إيه. ليس يجوز الأب الزواج من ابنته. لا. من ما ابنته. ابنته ابنته وعند الحنفي كذلك يجوز. نقول. ليس بنته. لا تنسب إليه، ما دام لا تنسب إليه ليس بنته. نعم ليس بنته ولو من صلبه، ليس بنته، لأنه الموضوع شرعي وليس الموضوع مادي. الأمومة مادية، الأمومة شرعية. أي امرأة ولدت طفلا أو طفلة هو ابنها، من زنا من غير زنا لا نسأل إطلاقا، أمر حقيقي. ولذلك لو أن أما نفت بنتها قالت ليس بنتي وأنا ما ولدتها، ما في شهود، ممكن نعمل تدقيق الدم ونعرف منها ولا مو منها، ممكن، وإذا عرفنا ننسبها إليها جبرا. نعم. لكن لو فرضنا أب نفى ابنته وثبت أنه أنها منه لا ننسبها إليه. الأبوة أمر شرعي والأمومة أمر حقيقي. ولذلك المرأة إذا زنت زينة كامل 100% وولدت فالولد ابنها، لكن ليس ابن الزاني. حتى لو كان عقد كيف وكذا ومنفى يعني ابنه، لكن هو نفى فقط بينه وبين امرأة التي ولدت عقد شرعي صحيح، ولدته بعد 6 أشهر من العقد أم قبل 6 أشهر؟ يعني بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر ابنه جبرا عن أرض ربته إلا أن ينفيه باللعان، له أن يلعن. يبدو أن الرحم هو رحم واحد الذي يخرج منه هو الجن، الرحم واحد، لكن الحيوان المنوي احتمال يكون من الزائر. صحيح. لذا قلنا الأمومة أمر حقيقي يثبت بالوقائع المادية، الأبوة أمر شرعي. لو زنى بالمرأة 5 وولدت، لمين هذا؟ ممكن 5 بيوم واحد يزنى بها. صح. ولما ولدت لمين؟ ولا لو واحد منهم طاقة أبدا. الولد والفراش والزاني الحجر. أيوة في الجاهلية كانت تقول هو ولد فلان. ما معنى في الحياة الجاهلية؟ حياة الجاهلية كان الزنا يملأ الدنيا ويزني بالمرأة الرجال الكثر، فإذا ولدت تطلب أحدهم وتقول وابنك فيلزم به، هذا أمر جاهلي. نسأل الله العافية. بالنسبة للحنفية سيبا الحنفية لا يقولون بأن يتزوج ابنته من الزنا، ليس بابنته، ليس بابنته، لأنه لا يحل له. بالنسبة للخلافية بين الحنفية دائما الشافعية في الجواز، الشافعي قال بالجواز والحنفية قالوا حتى لو أنها من الزنا وهي من خلقه لا يتزوج. بدها مراجعة، ما أستطيع أن أجزم بها. ربما الحق معك، ربما ربما بس يحتاج إلى مراجعة. أحسنت. نعم. أنا سألتك من كم أسبوع وهو إذا قطعتي ممكن استقرار عمل جراحي بين الوقوع حتى مدير يركبها مرة ثانية. ما أظن في مانع من إعادتها إليه. أخذ عقوبته وخلص، ما في مانع، أغلب ظنها، بس يحتاج أيضا إلى مراجعة. أمور جديدة هذه. هل الجراحة العلاجات مشهورة؟ هذا شوف، نسأله عن من هدنا الأمر به واكتمه كتمانه لي أدمي. والمالكية قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهمهم، والشافعية قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، والحنبلية قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي صغير مجسم، والقلت من أهل الحديث وحزبه يقولون سيف ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من هذا الزمان يسلم، وأخر لي ذاتي وقدر ما أحشرت على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذبح الجبار ويقنت وأنني أنا الميم والأيام أحلف فأعلم. يعني انتفهم الأربعة. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.